يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم في العقيدة الإسلامية ومن زلنا نتكلم عن الأصل الأول من أصول الإيمان وهو الإيمان بالله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن الركن الرابع في الإيمان بالله وهو الإيمان بتوحيد الله عز وجل في العبادة، توحيد الألوهية وإخلاص الطاعة لله عز وجل. تكلمنا عن التوحيد وحقيقته وعن لا إله إلا الله ومعناها وفضلها. تكلمنا عن الشرك وخطورته وذكرنا في الحصة الماضية أمورا انتشرت بين الناس هي من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. ذكرنا بعض الأمور التي انتشرت في الناس يظنونها ليست شركا أو يتعاملون بها جهلا بحكمها وهي من الشرك بالله. فمن يذكر لنا مما ذكرناه مثلا؟ يا أستاذ يحيى يرفع الأيدي قبل الكلام. نعم، الطواف بالقبور. زين، نعم، تعليق الودائع والحلقات من خيط أو غيره لجلب نفع أو دفع ضر. نعم، تطير أحيانا. أحيانا تطير. تطير إيه؟ نعم، شكون اللي هضر من بعيد؟ ما فتش الدوب فهذا ما وصلتش. أيوة، عمي قام تمائم لجلب نفع أو دفع ضر، تعليق التمائم. زين، خلينا نشوف اليمين وما دارك ما الحق اليمين. أنا كل أسبوع ما أدري ما لكن لما لكم حتى عسى دروس لكم في حشة وكيفة. تعليق الصفائح، صفائح الأحكام العجلة، هذه كلها تدخل في التعليق. أنا أعطيكم سؤال طريقة، إنسان جوا خطاب البعيد فراح يصوم شهر، قال ما تاو خلي هذا البحثاني عم تدخل خطاب البعيد بلدي، إيش حكم هذا البحث؟ هي مضيات شخص قال هذا اللي واحد رضي عن خطابة رضي الذبح لهم ذبيحة ونعشيهم ايش حكم هذا الذبح؟ أجيكم بس انتم نعم تكنيته إكرام الضيف جاي تكنيته إذا كان ليتو زوجة واحد زوجة من حتى إذا كان ليتو إكرام الضيف هذا كان حتى إذا كان نخرج نحن قل العتبة العتبة إذا كان من الزوجة شو العتبة هذه زوجتها من أبيها إذا كان للإكرام قال يجوز يجوز تذبح الضيف تعشي تكرمه من إكرام من خصائل الإيمان إكرام قالوا إذا كان حاجة أخرى تكون مجوز وهو الذبح لغير الله ما هو الذبح لغير الله المحرم إذا ذبح ذبيحة يعني مثال أن تحقق لو ذبح شيء بدون أن يجوز نعم إذا نوى في ذبيحة التقرب من الله إذا نوى التعظيم والتقرب المحبة والتعظيم والتقرب أن يكون له مكان عنده هذا هو الذبح لغيره هذا الذي يهل لغيره إنسان لماذا يذبح العيد الأضحية ليتقرب عند الله ليكون محبوبا عند الله ليرفع درجة عند الله لماذا يذبح النسك العقيقة كذلك لماذا يذبح الهدي كذلك لماذا يذبح الناس لغير الله أو للقبور وغيرها ليتقرب محبة فالذبح تقرب ومحبة لغير الله شرك أما للإكرام فجاز هذه الصور قلنا منتشرة بين الناس ما زلنا في سياق بعض الأمور قلنا بالاستغاثة نحن الاستغاثة لغير الله إنسان يمشي في الطريق تلقى ولاد حربك قطع الطرق فهو شبير وحده دراهم وخاز عليه بالتليفون يا ابن الارواح يعيط الواحد يستغيث به يجي سلكه عيط الشرطه هاي تغيب الشرطة عيب لهم أرواحوا راح يسترقون الواحد وش حكم هذه الاستغاثة واحدة واحدة خلوه لي شاكوش وش حكم هذا الفعل تمشي في طريق تلقى الشرطة اللي غمتكم رقم لها تسجلوا صار عليك حاجة في طريق تعيط لهم تستغيث بهم يجوا أربعة خمسة يسترقوك تعيط الشرطة ولا الدرك تستغيث بهم استغاثة يعني طلب الغوث وطلب أن يغيثوك من مشكلة وش حكم هذا الفعل؟ نعم؟ يجوز يقول بيجوز حبيب الطفيف نعم ويستطيعون أن يعينوك نعم ما دام يستطيعون على الإعانة على الغوث فطلبوا ذلك جائز طلب أو الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائز والاستغاثة بغير بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك كمن يقول يا سيدي فلان أغثني رجل عنده قرون من المات هو في داره فيستغيث بمن لا قدرة له ويظن أن له القدرة في تسليم الشؤون هذا من شرك إذن الاستغاثة بغير الله شرك فيما لا يقدر عليه إلا الله أو من العاجز عن ذلك قال من الشرك الحلف بغير الله عز وجل من الشرك الحلف بغير الله عز وجل الحلف والقسم واليمين يؤتى بها لتوكيد الكلام إنسان لما يتكلم مع شخص يخبره بأمر أو يعده بشيء ثم يريد أن يؤكد هذا الكلام، يخاف يعني الطرف الثاني لا يصدقه أو يشك فيه، فيفكر يفكر يقول أذكر له أعظم شيء في نفسي وأعظم شيء في نفسي بحيث كنت كارب هذا العظيم ينتقل منه. قسم مقام تعظيم، اليمين مقام تعظيم وإكبار، فأنا أقول لك كذا وإذا كنت تكذبني فإني أذكر على سلامك كذا، هذا الذي أذكره عظيم في نفسي وعظيم في نفسك وعظيم علينا، ولو كنت كاذبا لاستطاع أن يؤذيني أو لأصابني شيء. بعض الناس أعظم شيء في نفسه عينيه، قال لك وعيني يعني لو كان كذبت عليك هذه العينين العظيمتين صيبهم شيء فيذكر أعظم شيء. واحد رسولان، واحد جده، واحد يما، واحد الكعبة. المؤمن أعظم شيء في نفسه ما هو؟ الله عز وجل. فلا يجوز في هذا المقام القسم بغير الله، لأن الباب باب تعظيم، ولا بد أن تذكر أعظم ما في نفس الإنسان. ولذلك كان الحلف بالله أو الحلف لا يجوز إلا بالله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف له بالله فليصدق. إذا إنسان قال لك والله أنفك ما تبقى تقول لا ولا ولا، لماذا؟ لأن المقام مقام تعظيم وذكر في المجلس رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنت تريد أن تؤكد تعظم وتخاف أن يصيبك هذا المعظم بمكروه إن كنت كاذبا. ولا يستطيع على إذايتك أو إلحاق الضرر بك أو جلب أو أخذ منفعة منك إلا الله سبحانه وتعالى. إذا فمن الشرك الحلف بغير الله. إذا كان الإنسان يذكر غير الله في كلامه قسما وحلفا ويعتقد أن هذا الذي يذكره يستطيع أن يؤذيه إن كان كاذبا، هذا الشرك أكبر. بعض الناس تقول والله والله والله يكذب عليك ولا يصدقك، وإذا ذكرت له معظما في نفسه له مكان يخاف أن يصدر عنه خطأ وهو مذكور بين يديه، يقول لك لا، تعظيم المخلوقات أفضل من الله. فالتعظيم هذا لا يجوز إلا لله. ولذلك حرم الله عز وجل على العباد أن يحلفوا بغير ربهم سبحانه وتعالى. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. إذا كان الإنسان يعتقد أن من يذكره يستطيع أن يسمعه هو في غيره، يستطيع أن يؤذيه إن كذب، يستطيع أن يأخذ منه الخير إن كذب، هذا الشرك الأكبر. وإن كان يعتقد أن الله هو الضار النافع ولكن يعظم هذا يذكره تعظيما فهذا الشرك الأصغر ولا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو يحلف، من حلف بغير الله فقد أشرك. وربنا عز وجل لأنه رب العالمين يقسم بما شاء من مخلوقاته، وإذا أقسم بمخلوق فلعظم ذاك المخلوق لما فيه من الآيات والحكم. فربنا يذكر عند القسم أمورا عظيما لمخلوقاته، لو تدبرها الإنسان لوجد فيها دلائل قدرة ربنا ودلائل حكمته سبحانه وتعالى. فالمخلوق يحلف بما يحلف، فالله يحلف ويقسم بما شاء. فأقسم سبحانه بالشمس والليل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفسه وما سواها كل هذه أقسم بها ربنا عز وجل. جواب القسم: قد أفلح من زكاها وأزكاها. والإنسان يتأمل في الشمس وفي الليل وفي السماوات وينظر إلى بديع خلق الله، أما المخلوق فلا يجوز له. ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله توبة، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بعض الناس ما يحلفش بهذا، ما يحلفش بالماء، ما يحلفش براس أولاده، ما يحلفش بالنعمة، يحلف ببيت ربي تعظيما لله. لا يجوز، لأن بيت الله مخلوق، الكعبة مخلوقا من مخلوقات الله وليس صفة من صفات الله. الحلف يكون بالله وصفاته الذاتية فقط، أما مخلوقاته بيت ربي الكعبة كل هذه وإن كانت شريفة. القرآن في خلاف، القرآن كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله عز وجل، والحلف به حلف بصفة الله، ولكن الكلام الله صفة ذاتية وفعلية، والذي يحلف به باتفاق هو الصفات الذاتية في خلاف القرآن، أما غيره فلا. القرآن صفة من صفات الله، أما بيت الله ناقة الله ليس من صفات الله، وإنما مخلوقات شرفت فنسبت إلى الله عز وجل. يذكر أن بعض الناس كان في مجلس سمع إمام يدرس، شيخ يدرس، وكلما تكلم والكعبة ويحلف والكعبة والكعبة، فهذا استمع قال له: يا شيخ حابين نعرضك شيء قرآن، اقرأ لك شيء قرآن. قال له: اقرأ. قال له: سورة قريش، حبي نحفظ العدد سورة قريش. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم. يقول له: ليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم. قال له: لا يا وليدي، البيت مشي ما يعبدوش. قال له: سمو الصادق، قلنا البيت ربي والبيت ربي، احنا عندنا. فنباه. إذن فلا يجوز الحلف بغير الله، وهو من الشرك الذي ينبغي أن نطهر منه ألسنتنا. من الشرك كذلك اللفظي، والشرك الأصغر وهو الشرك اللفظي الذي يستعمله الناس في اللفظ، وإن كانوا لا يعتقدونه بقلوبهم، ولكن لا بد أن تطهر منه القلوب. قولهم: ما شاء الله وشئت، أتوكل على الله وعليه أو ثم عليه، توكل لا يكون إلا بالله. لولا كلب فلان لسرقت الدار، لولا لصيران مش عارف الله يعني، لولا جهاز الإنذار لا لخلف البيت. هذه الأمور كلها أسباب جعل الله عز وجل قدرا قد تكون سببا في منع أشياء، لكن في اللفظ لابد للإنسان أن لا ينسب الأشياء إلى أسبابها، فليتحفظ فليتحفظ، فإنه من الشرك اللفظ. من الشرك الرياء والسمع. الرياء أن يفعل الإنسان الفعل لأجل أن يراه الناس فيمدحوه، كذلك حسب النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق من مخلوقات الله، وإن كان معظما مشرفا فهو رسول الله، إلا أن الحج يجلس إلا بالله، فالحج برسول الله وبالنبي كذلك من الشرك بالله. إذا من الشرك كذلك أن يريد الإنسان بأفعاله التي يفعلها لله أن يمدحه الناس عليها، أو أن يراه الناس فيمدحونه عليها، أو يسمعون كلامه فيمدحونه عليه. يسمع ويرائي، يريد أن يراه الناس ويسمعوه، فهو في قصده أشرك مع الله عز وجل. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إنسان يفعل شيء لله ويريد أن يمدحه الناس، الله عز وجل لا يقبله منه وهو من الشرك بالله. هذه الأمور انتشرت بين الناس وهي من الشرك، سواء الشرك الأكبر المخرج من الملة أو الشرك الأصغر لمحدث الأعمال، وكله يجب أن يحذره المسلمون. يحذرون الشرك كله، ظاهره وخفية، صغيره وكبيرة، لأنه إما يبطل التوحيد أو ينقصه ويحدث فيه. رسول الله عليه الصلاة والسلام دعوة لحق النبي، لحق الله عز وجل، دعوة للناس إلى تحقيق حق الله من التوحيد، وحفاظا على التوحيد أن يكون محققا على الكمال في قلوب المسلمين، حذر من الشرك كله، وكان يتأول من الشرك، بل إنه عليه الصلاة والسلام حرم أشياء في ذاتها ليست محرمة، في ذاتها ليست شركا، هي محرمة لتحريم رسول الله، لكن في ذاتها ليست شركا، لكنها قد تؤدي إلى الشرك أو توقع في الشرك، فسد ذريعة الشرك، حمل الحمار، جعل الحدود، كل طريق هذه طريق إن سمعتها قد توصلك إلى الشرك، رسول الله عليه قطعه. فحماية للتوحيد حرم رسول الله عليه أشياء حفاظا على التوحيد، ليس الشرك في ذاتها لكنها قد توصل إلى الشرك. من ذلك حرم بناء المساجد على القبور ووضع القبور في المساجد. المسجد يبنى للصلاة ولذكر الله، والقبر يعني يحضره الناس تذكرا في الآخرة. لكن بعض الناس إذا جعلت لهم القبر في مقام العبادة وفي مكان العبادة، إما يشعرون بفضل ذاك المقبور لوجوده في مكان معظم فيميلون إليه عبادة، فرسول الله عليه الصلاة والسلام منعها وحذر أن يدفن هو عليه الصلاة والسلام في المسجد. لماذا؟ لأن الذي يعبد الله في المسجد بجانب القبر مع طول الزمن سيذهب إلى القبر. اليوم الأول ينظر إليه كيف هو، والمرة الثانية يقرأ عن سيرة المقبور، والمرة الثالثة يسلم عليه، والمرة الرابعة يذهب يصلي أمامه لله ويستشهد ويقرأ القرآن، ثم يقول هذا المكان في خير لأنه في هذا القبر رجل صالح، ثم يتوجه إليه. ليس في ساعات كما نتكلم الآن في دقائق، ولكن مع طول الزمن. ونحن ذكرنا سبب نشوء الشرك هو وجود قبور أو أصنام الصالحين الذين جيل بعد جيل عبدوا من دون الله عز وجل. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتكلم عن اليهود والنصارى: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لما كان مريض النبي عليه الصلاة والسلام، المرض الذي مات فيه، متكئ وزوجاته عند رأسه تحدث وإحداهن ذكرت كنيسة من الكنائس زارتها يوما من الأيام ما فيها من التفاوض. يعني الناس هكذا تتحدث، قل ذهبت مكان فلاني وجدت كذا، قال كنيسة وفيها تفاوية أبياء ومريم معلقة وعيسى مذبوح أو مشنوع هكذا. فتتكلم عن الكنائس وما فيها من التصاوير وما فيها من قبور. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني حيث مات الأنبياء بنوا المساجد يعبدون الله. لعنهم. وفي حديث: أولئك شرار الخلق، أولئك اليهود والنصارى شرار الخلق، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام. لماذا دفن رسول الله في بيته ولم يحمل إلى المسجد ولم يوضع قاز البيت؟ خشية أن يذهب الناس ويبنون عند قبره مسجد ويصبح يطاف به. فهو حذرهم لما سمع يقولون، نهاهم عن ذلك وقال: هذا الفعل الذي تذكرونه ليس محبوبا عند الله. بعض الناس يعني يذهب يخرج من منطقته، يكون يعيش يعني في السنة في العلم. بعض الناس ينشأ من نعم الله على الإنسان، ينشأ في جو ما يوجد بدع، ما يوجد خرافات، الناس ينشأ على العلم، فهو لا يرى أشياء مخالفة. فلما يسافر إلى منطقة أخرى أو بلد أخرى، ذهبت إلى قبر المساجد الذهب، الصحابة مذكورين في السماء، تدخل وكأنك في قصر. هو مسكين يظن أنه يمدح ذاك ما رأى، لكن ذاك هل هو مشروع عند الله؟ فأم المؤمنين ذكرت هذا: ذهبنا ورأينا الناس تخدس أنبياءها، تجعل لهم تصاوير. قال: أولئك شرار الخلق. لماذا لا يعرف قبور الأنبياء؟ لماذا ربنا الحكمة؟ يعني كم نعرف؟ ما من أمة إلا خلا فيها نبي، ما من أمة إلا وفيها نبي، كم نعرف قبور الأنبياء؟ لو نبدأ نعد، أو لو نبحث، حتى لو نبحث في كتب التي تبحث عن الأمور، كم يعرف الناس مكان قبور أنبيائهم؟ ما يعرف إلا قليل. لماذا؟ لحكمة ربانية ألا تعظم قبور الأنبياء. ليس مقصود يعني الآثار، تخليد الآثار، تخليد القبور، هذا ليس مقصود في الدين. حتى أن القبور لا يشرع أن تبنى. لماذا؟ حتى تذهب يعني من المفروض، وكل بلد يختلف على حسب على نوع التربة. قبر مكان الناس يستخدمونه مقبرة يقبرون فيه، بعد فترة تذهب القبور في التراب تنحل فيجعلون قبور أخرى ثم قبور أخرى. لكن لما نبني القبر نبنيه، اليوم بنينا هذه القطعة امتلأت، إذا بنينا هذه القطعة أصبحنا لا نجد أماكن للمقابر. لماذا؟ لأننا عظمنا الآثار، حافظنا عليها، وهي أشياء تذهب. فتعظيم آثار الأشياء غير مقصودة في الإسلام. ولولا ذلك لأبرز قبر النبي عليه الصلاة والسلام. من أحب المخلوقات عندنا؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة دفنوا في بيته حتى لا يكون موصي، حتى لا يصله الناس ببناء القبور عليه وعبادته. الآن هو في قبره في المسجد النبوي. هذا وجود قبر النبي في المسجد النبوي هذا بعد عهد الصحابة، لما أرادوا أن يوسعوا المسجد وضاق بالمصلين أضافوا حجرات النبي إلى المسجد. فهو لم يفعل قصدا ولم يفعله الصحابة ولا العلماء، ولكن تصرف ملوك رأوا مصلحة ففعل. لكن هل العلماء أشادوا بهذا في الكتب وحثوا عليه وقالوا ينبغي أن يفعل؟ لا. لماذا؟ هذه وصية رسول الله. هذه الأحاديث لم يقلها رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول دعوته أو في غزوة من الغزوات، قال عند قبر موته، عند مرض موته. والوصايا التي تأتي في مرض الموت يكون لها شأن في نفوس الناس. تجد بعض الناس حياته كلها علاقته مع والديه عادي أو مع جده عادي، لكن لما يجي يموت يقول له كلمة تحفظ، قل هذه وصية والدي كل شيء، لكن هذه وصية قبل ما يموت أبي أو جدي أو عمتي قبل ما يموت خلى لي هذه الوصية. فالوصية التي تكون عند الموت لها أثر عظيم في النفوس. فترك لنا رسول الله وصية عند موته ألا نعظم قبره وألا نبني المساجد على القبور وألا تجعل القبور مساجد، يعني لا تبني، لا تجعل القبر في المسجد ولا تبني المسجد على القبر مهما عظم وصالح الميت فلن يبلغ منزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرسول الله لما سمع ذلك الكلام من نسائه خشي أنه إذا مات إنسان يقول هذا رسول الله دعونا نجعل قبره عند المحراب تعظيما له محبة له، كلما صلى المسلمون يروه أمامهم قال احذروا قاتل الله اليهود والنصارى أولئك شرار الخلق لا تتبع شرار الخلق. لماذا؟ لأن وجود القبر في المسجد مع طول الزمن سيعبده الناس. وانظروا يعني الإنسان يخرج من ولايتنا فيجد القبور التي في المسائل التي فيها قبور الناس يصلون هنا ثم يسألون عند القبر ويطوفون عند القبر ويتمسحون عند القبر. فهذا الذي حرره رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتحريمه لبناء المساجد على القبور خشية أن يقع الناس في الشرك فيعبدون أهل القبور، فهو حمى التوحيد. وإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام نهانا أن نبني المسجد على القبر، الغاية الحكمة البعيدة حتى لا يتخذ الناس القبر معبودا من دون الله. لكن لماذا نهانا ظلم؟ ما المراد من بناء المساجد؟ لماذا نبني المساجد؟ للصلاة. فإذا نهانا رسول الله نبني مسجدا في مكان معين معناه ينهانا أن نصلي في هذا المسجد، فلا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر. لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر كما لا يجوز بناء المسجد على القبر، وكلاهما لأنه طريق إلى الشرك بالله عز وجل. فرسول الله عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا. قال الإمام القرطبي وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام. السبب في عبادة الأصنام ذكرناه وهو تعظيم أصحابها، وسيذكر المصنف كذلك أمرناه. من الأمور التي حذر منها رسول الله عليه السلام وهي طريق إلى الشرك اعتقاد العدوى والتطيب. اعتقاد العدوى، العدوى هو انتقال المرض من جسم إلى جسم بسبب المخالطة انتقال المرض بسبب المخالطة عدوى، يعني المخالطة التوارث، وانتقاله بسبب آخر يسمى الانتقال، يعني الانتقال بالدم أو بالإبرة يسمى انتقال. لكن بمجرد مخالطة كاجتماعنا هنا إنسان يكون مريض، إذا من يحضر معه سيمرض، هذه العدوى. والتطير إنسان يعزم على فعل شيء ينوي، قال يجمع غدوة من تلقى وشرب من سافر إن شاء الله، الله تصيبه هنا. مش قلت أنا سأل بعد خالدك لقيت طلبتني واحد من اسمه على وجه ما هو خصوص. فما وجده تطير به شرا وتوقع أن يصيبه شر لرؤيته شيء أو مقابلته لشخص أو غير ذلك، فتطير فرجع عن عمله. انتقال المرض بالمخالطة يعني قدرا موجود، يمكن أن المرض ينتقل بالمخالطة، لكن ليس المخالطة 100% سبب انتقال المرض، وإنما الأمر بيد الله. مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، لا عدوى يعني لا تجد العدوى، ولا طيرة، ولا هاقة، ولا أو صفر. قال يا رسول الإبل، الإبل تكون جيدة فيدخل عليها الجمل الأجرب فتجرب، كيف تقول لا طيرة لا عدوى؟ احنا نعيش مع واقع، الغنم تكون طيبة يدخل عليها خروف أجرب فتنتقل. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أجرب الأول؟ والأول هذا الذي دخل، من أين أتاه الجرب؟ الله عز وجل. إذن فانتقاله بمخالطته لغيره بإذن الله عز وجل لا بمجرد المخالطة. فنفيه عليه الصلاة والسلام العدوى ليس نفي لواقع انتقال المرض، ولكن نفي باعتقاد أن المخالطة مرض أو عجز، أن المخالطة هي السبب. فالسبب لا يؤثر إلا بإذن الله. كان أسباب أخرى، الإنسان يجوع ولا يعطش، ما هو السبب للري؟ يشرب الماء. أحيانا يقول لك الله يشرب طاسة ماء وما زمرش. لماذا؟ لأن الماء سبب، قد يروي عادة يروي لأنه سبب، وإذا لم يقدم عز وجل الري تجده يشرب كل أين كاس ماء، يشرب أين كاس ماء ولا يروي. لماذا؟ لأن الأسباب لا تؤثر بنفسها، وإن جعلها الله أسبابا قدرا. فمخالطة المريض لغيره أحيانا وغالبا ينتقل المرض، لكن ليس هذا هو المؤثر، ولكن الله عز وجل. فقوله لا عدوى أي لا تعتقدون أن كل من خالط، كل مريض خالط سليما السليم يمرض 100%، لا، إذا قدر الله عز وجل. ولذلك رسول الله عليه وسلم في أحاديث أخرى يأمرنا بالحمية، فيقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوا. لماذا؟ لأن يعني إذا دخلت فلينتقل إليك المرض قدرا. ويقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. الإنسان يكون مريض ومرضه معدي عادة، يعني يحفظ نفسه لا يجلس مع الناس في المدارس، نقول لو لا تأتي، يقولون لو لا تأتي، أو تعرف إنسان مرض ينتقل لا تذهب إليه. لكن لا تذهب إليه وأنت تعتقد، لأن الله عز وجل قد يكون المخالطة. فقوله لا عدوى لماذا هي من الشرك؟ لأن الناس يغفلون عن المسبب ويعتقدون في الأسباب. أما الاعتقاد في أن الله هو الضار النافع وأن المخالطة سبب والأسباب لا تؤثر بذاتها وإنما بقدر الله عز وجل، فهذا التصرف جائز، يعني التحفظ من الأمراض مع الاعتقاد أنها لا تؤثر بنفسها جائز، التحفظ جائز. أما اعتقاد أن كل من خالط مريض يمرض فهذا الذي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا التغير كذلك، وما يدرك أنك إذا رأيت شيئا يعني يحدث لك الضرر هو ربط للأشياء بأسباب، وقد يكون هذا السبب أصلا غير قدري. ف في العدوى السبب قدري الانتقال، لكن في التطير السبب غير قد يعني بلون لون فقط أو يوم يقول كان السبب سبت له سبب الأربعاء لا أعمل خلاص أساسا يعلقون الضرر والنفس بأشياء أصلا لا تؤثر تطيرا. علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الاستخارة، علمنا الاستخارة لأن الاستخارة فيها توكل على الله. قال جابر كان يعلمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. ماذا هي الاستخارة؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله فيسره لي واقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله فاصرف عني وصرفني عنه واقدر لي خير حيثما كنت. استقرار إلى الله عز وجل، ويمضي الإنسان في قضاء حاجته وإن كانت شرا صرفه الله، هذا التوكل. أما التطير فهو تعلق بغير الله بأشياء تافهة، فالتعلق بها من الشرك. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعجبه التطير، وتعجبه الكلمة الطيبة، يعجبه الفعل الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة يتفاعل بها الإنسان دون أن يعتقد فيها. إنسان إنه أصبح يريد أن يعمل أو يتاجر أو يسافر، فيسمع واحد مزدد عليه ويصاح ويا لا بح يا لا، ما يقول بحنا إن شاء الله هاي يزيد يخدم، يقول يا لطيف مولود الفلاش فالبحنا إن شاء الله. هذه كلمة فحسن، هو كان خارج ولكن زادته اندفاعا وتوكلا على الله. فهذا النوع من الألفاظ التي إذا سمعها الإنسان زاد قدما في أعماله كانت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام. أما التطير فلا. فمن الشرك ارتباط القلوب بهذا، بالعدوى، بالأسباب، سواء كانت أسباب قدرية تعتقد فيها الإنسان أنها تؤثر بنفسها أو ليست أسباب أصلا ويتطير فيها. من الشرك بالله وهو الشرك الأصغر كذلك، احنا قلنا أن من الشرك الذبح لغير الله، من الشرك الأصغر الذبح لله في الأماكن التي يذبح فيها لغير الله. إنسان عنده عقيقة ولا العيد، قال عنا عقيقة زاد عنا البيوت الله إذا نحب منها كذا من الجيال إن شاء الله نديروا له وعدة عشرة الجزء عشرة يجمع وين؟ في دارك. لا لا عاد تجي فلاك هنذبح الماء نذبح الضربين يا فنذبح الماء. هذا الذبح جيد وهو من الشرك بالله شرك أصغر. وإن كان الذابح يريد أن يذبح لله إلا أنه يذبح في مكان معروف أنه يذبح فيه لغير الله. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو نستجيب بالآية أولا، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بنى رسول الله عليه الصلاة والسلام بنى مسجدا في المدينة، لما هذا المدينة يجتمع فيه الناس يقرؤون القرآن يصلون، المنافقون أرادوا أن يجدوا مكان يجتمعون فيه للتخطيط، لو اجتمعوا في بيت شخص إذا ما يجوش المسجد يفتقدونهم وما أجمع لي الذين خلفوا على ثم صلوا ما يجوش على يظلوا يدوروا معنا بالله غيروا يدروا اجتماعة الخيرية في المسجد ما كاش. قالوا سليموا قال ابني جانا وعدا قالوا رب جمع لغزين الحلقة عن مجد فدر قالوا يقرأوا قالوا يقرأوا من هي عايا خليوا ما يقرأوا المهم ما يقرأوا ما يقرأوا هم وزاروا مسجد. لما يسأل عنهم الصحابة فلان وفلان قال لا عندهم مسجد في الحي تحت أخلاص، ولكنهم بنوه لأجل الكيد للمسلمين والتفريق كل ما يشبه هذا يصلي صلينا عجب. سمي مسجد ضرار، مسجد ضرار هذا البناء بناء مسجد، والمحراب محراب مسجد، والقبلة قبلة مسجد، ولكن قصد الناس به المضارة وليس الاجتماع. قال ربنا لا تقم فيه أبدا، لا تصلي. لماذا؟ أنا أصلي لله وأصحاب الأفكار كل واحد. لا، لا تقف مع هؤلاء المبطلين لأنهم مبطلون. فقال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا، ناس مخلصين يحبون الجماعة، يحبون الصلاة، يحبون عبادة الله. أما هؤلاء فبنوه لغاية. فإذا كان مسجد والنبي يصلي لله، لكن المسجد لم يبنى لأصله ولغاية منع، فكذلك الإنسان يذبح لله ولكن المكان جعل للذبح لغير الله لا يجوز الذبح فيه. وقد جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني نذرت، قلنا أن النذر عبادة، أن أنحر إبلا ببوان، بوان هذا مكان معروف عنده. قال أنا نذرت أني أنذر أني أنحر هناك جنب. فجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام أي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأله هل يعني يجوز لي أن أفعل هذا؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعذب؟ يعني هذا المكان الذي تسأل عنه فيه وثن من أوثان الجاهلية قديما كانوا يعبدونه هناك؟ قالوا لا. قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لماذا سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا السؤال؟ هل فيها عيد من أعيادهم؟ هل فيها وثن من أوثانهم؟ قالوا لا. قالوا أفعل. لو قال له نعم هل سيقول له افعل؟ إذا كان يقول له افعل إذا لماذا يفعل؟ هل فيها عيد؟ نعم افعل. فيها عيد؟ لا افعل. من غير من السؤال؟ السؤال أنه إذا يوجد لا تفعل، ما دام لا يوجد العيد، والعيد هو هناك شيئان، هناك أعياد وهناك عبادة من دون الله. العبادة من دون الله وجود الصنم أو الضريح يسأل ويدعى ويطلب، والعيد لا يوجد، لكن مكان عندنا مرة سنة نعود إليه أو في الشهر أو في الأسبوع نعود إليه كل وعدة أو إطعام طعام، ويصبح عيد عندنا في اليوم الفلاني في ذاك المكان عيد، نجتمع أهل القبيلة الفلانية والمنطقة الفلانية ونحتفل ونطعم المساكين، فهو عيد من أعيانه. فسأله رسول الله أنت تريد أن تذبح لله ثمك فيها عيد؟ لا. فيها وثن قديم؟ لا. إذن أدي الذي عليك. لو كان ثمة موجود منعه. فالذبح لله سبحانه في أماكن يذبح فيها لغير الله ويذبح فيها غير الله لا يجوز الذبح فيها، فهذا من الشرك بالله، شرك أصغر، وهو قطع لطريقة الشرك بعبادة غير الله عز وجل. من الأمور التي منعها الإسلام حماية للتوحيد كذلك وسدا لطريق الشرك الإطراء والغلو في الصالحين. الإطراء كثرة المدح ومجاوزة الحد فيه، والغلو مجاوزة الحد في الشرك. الصالحون هم الناس الأتقياء الذين معروفون بحسن حفظ الصلاة، برد الأمانات، بالقيام بشرع الله، وهؤلاء موجودون في كل زمن، في كل زمن موجودون، في كل منطقة موجودون، أناس صالحين يعرفون في أوساطهم بالصلاح، لا يصلون الناس بالإزالة، يحافظون على عباداتهم، يقرؤون القرآن وقد قال رسول الله رب أشعث أغبر ذي قمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره. الصالح لا ينظر إليه إلى وجهه وهيئته ولكن صدق قلبه وصلاح أعماله في كل مكان موجود. حبهم مشروع وواجب لأن أهل الإيمان يجب أن يحبوا أهل الإيمان. المؤمنون بعضهم لبعض أولياء، والمؤمن يحب الله، ومن حبنا لربنا أن نحب كل من يحب الله سبحانه، والله يحب المؤمنين ويحب الصالحين، إذا فيجب علينا أن نحب الصالحين، وإذا كان هذا الصالح من أهل العلم يجب علينا أن نحبه ونعظمه لأن ربنا يحب، لأن ربنا سبحانه يحبه ويعظمه. لكن الغلو ورفع الدرجة في المدح هذا سبيل الهلاك. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني، أي لا تجاوزوا بي الحد في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. النصارى يحبون عيسى عليه السلام، أنقذهم من اليهود، فحبهم له وتعظيمهم له قالوا هو ابن الله. فقال رسول الله لا تطروني، لا ترفعوني أكثر من درجتي كما رفعت بنو إسرائيل عيسى فوق درجته، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله أي لا يجيب بعد موته ولا يقضي الحاجات ولا يعلم الغيب، ورسوله أي أوامره تتبع وحقه محفوظ ليس كباقي البشر، فله منزلة تعرف له. لا ترفع أسفل وتقول يا سيدنا يا محمد أعطنا، ولا تنزله فهو يأتيك بأمر وتقول شيخي قال كذا. فرسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا هذا، محبة الصالحين أكثر من حقها تؤدي إلى الشرك. بعض الناس أحب الصالحين فيهم ولحبهم جعلوهم أربابا من دون الله، قال ربنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال علي رسول الله لعبناهم، قال ألم يحلوا لكم الحرام فأطعتموهم؟ قال بلى. ألم يحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال بلى. قال تلك عبادتكم لهم، لتعظيمهم ومحبتهم كل ما يقولونه صواب، كل ما يقولونه الواقع يكذب ويقول فلان قال، الشيخ فلان قال، يا رجل الشيخ فلان عالم والحق أعلى، الشيخ فلان يعلم. ظهر هذا قديما في هؤلاء فرسول الله حذر منهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم فأصبحوا كل ما يقولونه لهم حلال حلال حرام حرام. وحدث هذا لما عظم الناس في عصر التقليد الأئمة، أئمة المذاهب، فأصبحوا يتركون السنن لأجل مشايخهم وأصبحوا لا يتزاوجون بينهم، ثم دعا الناس إلى السنة وهدوا الناس إلى الصلاح. والآن عاد هذا التعظيم للمشايخ إلى درجة رد الحق لأن الشيخ قاله، يحب شيخه فمهما أعطيته من الدلائل شيخه قال. غلو، الغلو هذا مفسد، يجعله رب، تقول له الواقع يقول كذا، الشرع يقول كذا، يقول لك شيخ قال. ونوع آخر من الغلو إذا ما يوصل إلى الدعاء، فلان صالح، فلان يدعو الله يستجيب له، فلان كل ما يفعل خير، إذن فأرجو أن يعطف علي، أرجو أن يرضى عني سيدي فلان فيرضى الله عني، ثم يعبد من دون الله. وقد ذكرنا قال عز وجل وقالوا لا تظن آلهتكم ولا تظن ودا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوث ويعوق، قالوا لا تظن آلهتكم ولا تظن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال ربنا وقد أضلوا كثيرا. هؤلاء الخمسة أناس صالحين في بني في قوم نوح، صالحون يقولون الخير، يصلون الرحم، يعينون المحتاج، يصلحون بين الناس. فلما ماتوا جاء الشيطان وقال للناس تنسوا هؤلاء، هؤلاء الأخياء تنسوهم، نكران الجميل يلا نبنوا عليهم في الأماكن التي يجلسون، كان يجلسون فيها نضع لهم التصاوير والأصنام، من النحاس من الرسام الذي يعرف قدر الأفلاس يجعل لنا يعني تمثال كلما رأينا تذكرنا صالحين وفوضعت. بعد مدة جاء قال هؤلاء الصالحين بعد الأجيال كانوا إذا الناس أصابهم شيء جاءوا عند أماكنهم ودعوا الله، الله عز وجل يستجيب أماكنهم مبارك فأصبحوا يأتون عندهم. بعد الأجيال كانوا يسألونهم من دون الله فأصبحوا يعبدون من دون الله، فأرسل الله نوحا عليه السلام. إذن الغلو في الصالحين رفع الإنسان أكثر من منزلته، سبيل الشرك وسبيل الشرك سواء في الربوبية التشريع والأمر والنهي أو العبودية والدعاء من دون الله. فربنا عز وجل واصله نهى عن تعظيم الشخص لصلاحه أكثر من منزلته، وأرفع قدرا أو من أرفع قدرا من الناس في الناس من أتقى الناس وأصلحهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لا تفعلوا بي كما فعل بني إسرائيل، قلوا عبد الله ورسوله وانتهى صلى الله عليه وآله وسلم. من الأمور التي نهى عنها الشرع وهي وسيلة إلى الشرك بالله التصوير. التصوير قلنا أن حفظ الآثار والأشياء الماضية وإبقاؤها لم يدعو إليه الإسلام، والتصوير نوع من هذا، تخليد الآثار، تخليد القدام، تخليد الأشياء القديمة لا شيء، تخليدها للعلم. مثلا الآن يوجد بعض العلوم تنفع في أشياء ممكن، لكن تخليدها لا شيء إلا التعظيم، منها التصوير. التصوير يطلق على النحت في التصوير المجسم، ويطلق على الرسم في الجدران والقماش، ويطلق على هذه التصاوير اللي هي انعكاس الصور. اتفق العلماء على أن التصاوير المجسمة والتصاوير المرسومة بيد جماهير العلماء على حرمتها. قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. بعض الناس ينحت الشيء ويرسم بيده ولا شوف كأنه حقيقي، يظاهر الله عز وجل، الله عز وجل أوجد الإنسان هو يريد أن يشكله إصلاح، وهذا في مضاهاة لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، يقال له أحيوا ما خلقت. والمراد بالتصاوير ذوات الأرواح، طيور أو بشر، فتصويرها تناسيب سواء بالجلف أو بالخشب أو بالطين أو بالعاج بلاستيك، كل هذا لا يجوز. ورسمها على الجدران وفي القماش والأوراق كل هذا لا يجوز، إلا إذا كان لأمر ضروري كأمور علمية مثلا الآن في الطب وغيرها يجوز. لماذا يجوز؟ لأننا نقول أن هذه الأشياء لم تحرم لذاتها، حرمت لأجل الذريعة، أنا طريق الشرك، فما حرم للذريعة جاز للحاجة، كما ما حرم بالأصالة جاز للضرورة، فما حرم للذريعة جاز للحاجة، ولحاجة يحتاج ونفطن في العلوم يجوز، أما لغيرها فلا يجوز. تبنى الصور الفوتوغرافية هذه، فالعلماء اختلفوا هل هو يدخل في التصوير، فنقول له مصور تنزل عليه هذه الأحاديث أم لا، ولكنهم اتفقوا على أنها صور، يعني المصور الذي يرسم بيده وينحت هذا لا يجوز له هذا الفعل، وهو آثم ورزقه إطعام نبيل محرم. لكن الذي يصور بالآلة اختلفوا فيها هل هو مصور في النصوص أم لا، لكن الصور التي يصورها تدخل فيها، فهو وإن كان غير مصور شرعا فما يفعله صور لا يجوز له أن يعلقها ويحفظها وتنشر بين الناس. وهنا جاء السؤال على تعليق الصور المرة الماضية، فتعليق الصور ذات الأرواح لا يجوز، لا يجوز، لأنها تطرد الملائكة من البيت. قد جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما كان له موعد معه فلم يدخل بسبب قراب كان فيه تصاوير. تطرد الملائكة وهي وسيلة إلى الشرك، لأن تماثيل هذه عبدها الناس في الزمن الذي جاء بعد ذلك. إذن هذه قلنا الأمور هي في ذاتها ليست محرمة لذاتها، لكنها طريق إلى الشرك، فرسول الله قطعها، سد الذرائع، سد ذريعة الشرك، الشيء الذي يوصلك إلى المنكر يحرم عليك، كما قال عز وجل ولا تقربوا فواحش، فغض البصر وحرمة الاختلاط ليس محرم لذاته لكنه طريق إلى الفواحش فحرم. فرسول الله حرم الأشياء التي توصل إلى الشرك. هناك أشياء ما زلنا في الكلام على التوحيد وحق الله عز وجل تتعلق بالتوحيد، منها التوسل والرقى والشفاعة والسحر. التوسل والرقى والشفاعة. التوسل من الوسيلة، تريد أن تصل إلى شخص تجعل وسيلة توصلك إليه. فلي حبابة يطيل حال حبابة يطيل دراما إنه بصلا يجلو في الباطل أبي يستعك يسلم عليه يتوسل إليه بأفعال يحبها الأب، يفعل أشياء يحبها الأب، وبعد الأب كي يوقف في جخاب أبي ما يقدر يرد. لماذا؟ توسل إليه، وصل إليه بفعل ما يحبه الأب. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي الصلاة حي الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. حال من المناسك والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

الله أكبر. سمع الله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. Thank you.